اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نتحدث سويا عن شرح هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وبدأ شيخ الإسلام رحمه الله ينتقل من الكلام عن الصفات الفعلية إلى الكلام عن الصفات الذاتية، فتكلمنا في اللقاء الماضي عن صفة الوجه التي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى وهي من قبيل الصفات الذاتية. وبدأ أو يعني سننتقل اليوم أو سننتقل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن صفة أخرى من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة اليد. قال في إثبات هذه الصفة قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا استفهام، وهذا الاستفهام للتوبيخ على الحقيقة، وليس الغرض منه يعني أن الله عز وجل يستفهم عن شيء هو لا يعلمه، بل علم الله تبارك وتعالى سابق لوقوع الأشياء، يعني الله عز وجل يعلم ما سيكون قبل أن يقع هذا الذي سيكون، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهنا الاستفهام للتوبيخ، بمعنى أي أي شيء منعك من أن تسجد، يعني أنت مخلوق لله تبارك وتعالى، وكان من المفترض حينما يأتيك الأمر أن تباشر السجود وأن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى، لكن الكبر هو الذي حال بين إبليس وبين أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني المعصية إذا كانت عن كبر لا يرجى لصاحبها التوبة، أما المعصية إن وقعت من أحدنا عن غفلة وضعف إيمان فيرجى له أن يتوب، تمام. ولذلك الله عز وجل قال عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني معصية آدم عليه السلام كانت عن نسيان. ولذلك آدم عليه السلام يعني لم يكن في قلبه أن يعني تعمد فعل المعصية، يعني أنت أمرت الآن من قبل الله تبارك وتعالى بالصوم، تمام، وأنت تعلم أن صوم رمضان فرض وهو ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك تسهو وتنسى، وإذا بك تباشر الطعام والشراب في نهار رمضان، هل تؤاخذ بهذا الذي فعلته في الظاهر، في حين أن الظاهر ده إيه؟ معصية، صح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من هذا الجنس كانت معصية آدم التي سماها الله عز وجل معصية، وهذا يعني كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، لعلو قدر آدم عليه السلام وارتفاع شأنه عند الله تبارك وتعالى، سمى الله عز وجل هذا الذي وقع منه معصية، في حين أن الله عز وجل بين أن معصية آدم كانت عن نسيان، ذهل عن ذهنه أن الله تبارك وتعالى نهاه عن الأكل من هذه الشجرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، كحال الصائم إذا أكل في نهار رمضان وهو ناس، مع أنه يعلم أن الله عز وجل نهى عن الصوم ولكنه ذهل في هذه اللحظة ونسي تماما أنه مخاطب بالصوم. كذلك كان الأمر من آدم عليه السلام، لكن الله عز وجل سماها معصية. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الحسنة التي قد يفعلها الأبرار هي عند المقربين قد تكون معصية، لأن مقامهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى أسمى من ذلك. واضح؟ فالشاهد من الكلام الاستفهام هنا كما قلنا هو استفهام الغرض منه التوبيخ لإبليس الذي امتنع عن السجود لله تبارك وتعالى، وكان الواجب في حقه أن يخر ساجدا كما خرت الملائكة، لكنه يعني بيّن الله عز وجل أنه امتنع عن السجود يعني عصيانا وتكبرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول الشارح ها هنا: تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية لله تبارك وتعالى على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، وهذا من تأويلهم الفاسد. حمل اليدين في هذه الآية تحديدا على القدرة لا يتماشى مع قواعد اللغة، ذلك لأن اليدين عديت بحرف الجر باء أو بحرف الجر الباء، واليد إذا عديت بحرف الجر الباء لا يقصد بها إلا اليد الحقيقية وليست اليد المجازية، يعني قد تأتي اليد ولا تكون متعدية بالباء فتحمل على اليد الحقيقية وتحمل على غير ذلك من المعاني، لكن إذا عديت بالباء فلا تحمل إلا على اليد الحقيقية الثابتة لله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فلا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله عز وجل بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإبليس وغيره من المخلوقات باستثناء مخلوقات معينة خلقها الله عز وجل بيده، أما باقي المخلوقات خلقت بقدرة الله تبارك وتعالى، كن فكانت هذه المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وفي رواية: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكانت. إذا هذه الأشياء الأربعة خلقها الله تبارك وتعالى بيده، وسائر المخلوقات خلقت بقدرة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل حينما يقول لإبليس لعنه الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دليل على تشريف آدم، وأن آدم عليه السلام له ميزة ليست لإبليس ولا لغيره من سائر المخلوقات حتى الملائكة. ولو كان المقصود باليد القدرة لقال إبليس معترضا: خلقته أو خلقته بيدك التي هي القدرة، وخلقتني بالقدرة أيضا، فما المزية لآدم علي حتى أسجد له؟ مش ده كان ممكن يبقى اعتراض ولا يجوز له أن يعترض، لكن عايز أقول إيه، كان يبقى اعتراض لمبرر، إن يعني كان ممكن إبليس يستغل المسألة ده وتقول له يا رب طب أنت بتقول يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إحنا بنرد بالكلام ده على مين؟ على الأشاعرة. ما هو اليد لو هنا بمعنى القدرة كان إبليس هيقول لربنا يا رب طب ما أنت برضو خلقتني بالقدرة، إذن آدم ملهوش مزية علي حتى أسجد له. لكن الله تبارك وتعالى أمر إبليس وأمر الملائكة أن تسجد لآدم لأن الله عز وجل خصه بشيء لم يكن له، وهو أن خلقه الله عز وجل بيده. وشتان شتان بين أمرين، خلق الله عز وجل أحدهما بيده والآخر خلقه بقدرته، فالأشياء تتفاضل، فلا شك أن الذي خلقه الله عز وجل بيده له مكانة وله مرتبة أعظم من الذي خلق بقدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يعني هذا الأمر من قبل الله عز وجل، لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عليه الصلاة والسلام، لأن آدم عليه السلام له مزية ليست لإبليس وليست للملائكة، وفي كل هم يستجيبون ويمتثلون لأمر الله حتى لو كان مخلوق بالقدرة. لكن احنا بنقول الكلام ده عشان نرد به على مين؟ على الأشاعرة. قال فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر، وهم أربعة زي ما قلنا، يعني خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، فتخصيص هذه المذكورات بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد، أن لها ميزة ولها خصيصة ليست لغيرها من سائر المخلوقات. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، لا يقال في القدرة بيدي، لأن قدرة الله عز وجل انعقد الإجماع على أنها قدرة واحدة ليست مثناة وليست متعددة، وإنما هي قدرة واحدة. فلذلك استعمال لفظ التثنية في هذه الآية أو الإتيان باليدين بلفظ التثنية في هذه الآية لا يفيد إلا يدا حقيقية لله تبارك وتعالى، لأن القدرة لا تأتي مثناة، لا تأتي مثناة، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة. تمام؟ فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله عز وجل بقدرتين أو بنعمتين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الآية الأخرى بل يداه، ما تمشيش أبدا قدرتاه ولا نعمتاه، وإنما هذه هي اليد الحقيقية الصفة الثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. متى يقال يعني أو تستخدم اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة؟ متى تقال؟ تقال لمن كان له يد على الحقيقة، أما من كان عاريا عن اليد لا يقال له أن النعمة بمعنى اليد أو النعمة بمعنى القدرة. فيقال مثلا فلان هذا له علي أياد بيضاء، يعني رجل مثلا كريم سخي له يعني خدمات جليلة قدمها لي، فنقول له يد له علي أياد بيضاء، يعني له نعم وله جمائل في حقه. تمام؟ لكن هذا لا أقوله إلا في حق شخص له بالفعل إيه؟ يد على الحقيقة. ولذلك الريح تأتي بالخيط، فلا يقال للريح يد. الله عز وجل قال عن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومع ذلك لا يقال للماء يد. حتى العرب في أشعارها لا تنسب اليد لا للماء ولا للريح، مع أن كثيرا ما تأتي الريح بالخير كما أنها أيضا تأتي بالشر، وكذلك الماء، الله عز وجل جعل الماء يعني فيه حياة لكل شيء، ومع ذلك العرب لم تستخدم أو لم تنسب اليد للماء لأنها ليست لها يد على الحقيقة. مفهوم الكلام؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب، هنا برضو في فائدة مهمة جدا، قوله تبارك وتعالى عن اليهود: لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول اليهود يد الله مغلولة أي بخيلة، اليهود نسبت البخل إلى الله عز وجل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وسبحان الله، لما نسبوا غل اليد الذي هو البخل لله تبارك وتعالى ابتلوا به، وصار البخل علما على يهود، فلا يذكر اليهود إلا ويذكر معهم البخل، صاروا أو صار صنوين لا يفترقان، البخل واليهود صار وجهين لعملة واحدة، اليهود والبخل صار شيئا واحدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليهود في الآية أفردوا اليد، قالوا يد الله مغلولة، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين، ولكن الله عز وجل في الجواب جاء بها مثناه، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تمام، حتى ينفي عن نفسه البخل الذي صار ملاصقا وملازما لليهود، نسأل الله عز وجل يعني أن يعاملهم بما يستحقون. قال الإمام القاسمي رحمه الله: ولما لم ينكر على القائل قومه ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل، يعني اليهود الأوائل هم الذين قالوا هذه المقالة، ولكنهم لما لم ينكروها على أسلافهم ورضوا بها صارت أيضا ملازمة لهم، وهذا من شؤم ما فعله الأوائل أن يظل ملاحقا للأواخر، خاصة إذا ما رضوا بذلك وسكتوا عنه، كما يقال بنو فلان قتلوا فلانا، وإنما القاتل واحد، يقول لك عيلة فلان، مع إن مين اللي بشر القتل؟ شخص منهم. وغل اليد وبسطها مجاز مشهور عن البخل والجود، يقال للبخيل مغلول اليد، ويقال للجواد الكريم مبسوط اليدين، يعني ينفق ويجود. ومنه قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. طيب، يبقى احنا هنا برضو نرجع ان اليد اذا عديت بالباء لا يراد بها الا اليد الحقيقية. هنا كلام مهم جدا لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، يقول في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية لا تحتمل تأويلا، يعني لو حتى الأشاعرة هيؤولوا آيات اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، الآية دي بالذات لا تسلم لهم، ولا يصح لهم أن يحملوها على المعنى المؤول اللي هو اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، لأن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كما في الآية لما خلقت بيدي، كان نصا في أن الفاعل فعل الفعل وباشره بيده على الحقيقة لا على المجاز. تمام، الفعل إذا أضيف إلى الفاعل لما خلقت تاء الفاعل بيدي، وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء بيدي، كان نصا في أن الفاعل فعل الفعل وباشره بيده، ولا يمكن أن يكون ذلك كناية أو مجازا في لغة العرب، ولذلك هؤلاء من قبل العجمة أوتوا، لأنهم يأتون بأشياء في اللغة لا يعرفها العرب الأقحاح، ولا تستقيم لا تستقيم هذه التأويلات الفاسدة على قواعد العربية التي عرفها العرب سلفا وخلفا. فهم يأتون بكلام لا قائل له أو لا قائل به، ولا يتماشى مع قوانين العربية المعروفة. واضح؟ ولا يمكن أن يكون ذلك كناية أو مجازا في لغة العرب، إذ لا تستعمل اليد متعدية بالباء إلا بقصد اليد ذاتها، بخلاف ما لو أضيف الفعل إلى اليد دون تعدية بالباء. من الممكن أن يضاف الفعل إلى اليد بس تكون اليد غير معداة بالباء، كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فيكون الأمر محتملا دون أن يلزم أن تكون الأنعام خلقها الله عز وجل بيده. ممكن هنا بنقول اليد بمعنى اليد الحقيقية أو بمعنى الايه القدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بس برضو احنا قلنا إن القدرة أو النعمة لا تنسب إلا لمن له يد على الحقيقة، لازم تستصحب المعنى ده. فيكون الأمر محتملا دون أن يلزم أن تكون الأنعام خلقها الله تعالى بيديه سبحانه، وإنما خلقها من فعل الله سبحانه، وهذا كقوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك، وكقولك: ذلك بما كسبت يداك، أي بما فعلت، أو معذرة، أي بما فعلت وعملت، وإن لم تكن قد باشرت هذا العمل بيدك. يعني ممكن واحد مثلا يخوض في عرض إنسان، يسب شخصا أو يقذف امرأة بالزنا، فيقعد في قعدة ويغرم بالأموال، تمام، يدفع مثلا 100,000 جنيه 200,000 جنيه نظير هذا الغلط وهذا السب، فيتقال له إيه؟ هذا بما كسبت يداك. طب هو اللي عمله ده عمله بإيده ولا عمله بلسانه؟ عمل بلسان، ولكن نسب الفعل إلى اليد، فهنا اليد هنا على سبيل المجاز، هنا اليد على سبيل المجاز. لكن لو مسك سكينة وقتل واحد هنقول له إيه؟ يعني قد قتلته بيديك أو بيدك، يبقى هنا هينسب الفعل إلى إيه؟ اليد الحقيقية، تمام؟ فكقولك بما كسبت يداك أو بما يعني بما فعلت وعملت، وإن لم يكن بيدك. وفي الحديث قال الله عز وجل: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. بيدي يعني باليد الحقيقية، لأنها برضو عديت بالإيه؟ بالباء، ولا تحمل أبدا على النعمة ولا على القدرة. مفهوم كده شباب؟ طيب، صليت على سيدك صلوات ربي وسلامه عليه. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني، في حين أن من يعني عين واحدة اللي شافت ولا الاثنين؟ الاثنين، تمام. ولما تسمع برضه تبقى سالت ودن وفتح الثانية ولا الاثنين بيسمعوا؟ الاثنين بيسمعوا، تمام. يبقى الفعل قد ينسب إلى يعني عضو من اثنين، ومع ذلك الذي فعل الاثنان، فقد ينسب إلى الواحد، تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع إن هما إيه؟ اثنين، بس ربنا جمع، لأن أقل الجمع اثنين على الراجح، وهذه الآية مما يدل على ذلك أن أقل الجمع اثنان. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة؟ مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقي. كل المعاني دي ثابتة لله تبارك أو ثابتة ليد الله عز وجل. يعني ما ورد من إثبات الكف الله عز وجل يعني هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وجاء أيضا في البخاري لما جاء حبر من أحبار اليهود وقال يا رسول الله ألا ترى أن الله عز وجل يضع الأراضين على إصبع والخلائق على إصبع والجبال على إصبع والبحار على إصبع ثم يحركها ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يبقى حتى نسب لليد، نسب القبضة لليد، يعني هذه اليد لها قبضة تمام ولها أصابع ويمين وشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وهنا يعني العلماء يقولون كلتا يديه يمين أي في القوة في البذل في العطاء في الكرم في الجود في السخاء، أما في الجهة يمين وشمال، لأنه في الحديث فقبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بالأخرى في رواية وفي رواية وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في الجنة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ولكن لأن الإنسان دائما وأبدا عنده أن الشمال ضعيفة، يعني الشمال دائما ضعيفة، مش كل يعني دايما حتى الأشول يعني نادر في الناس الأشول بتلاقي عنده الشمال إيه البوكس بتاعه قوي الرجل بتاعه قوية تمام، لكن الأعم الأغلب أو السواد الأعظم من الناس اليمين هي اللي يكون إيه أقوى من الشمال. لما بيجي مثلا ينفق بينفق بالإيه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فالنفقة أو اليد تستخدم في القوة في النفقة في البذل في العطاء في الكرم. فعشان المعنى الفاسد ده ما يردش على ذهن الإنسان أو على ذهن الواحد منا إن معنى الشمال عند الله، البعض ممكن يظن إن هو كمعنى الشمال عند الإنسان فيه من الضعف وعدم الجود وعدم الكرم ما فيه، فلذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال وكلتا يديه يمين، بس مش في الجهة، لا في البذل في العطاء اليمين زي الشمال في القوة في الكرم في الجود تمام. فالله عز وجل يستوي عنده اليمين ويستوي عنده كذلك الشمال، هما سواء وإن كان في الجهة يمين وشمال. واضح النقطة دي؟ نقول الله تبارك وتعالى أورد لفظ اليد مفردا وأورده بالتثنية وأورده جمعا. أورده مفردا في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديه، وأورده أيضا بالتثنية في قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وفي قوله تعالى لما خلقت بيدي، وأورده جمعا كما في قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نقول انعقد الإجماع بين السلف على أن الله تبارك وتعالى له يدان اثنتان لا غير، وهذا إجماع منعقد بين السلف، مع أن اليد وردت مفردة ووردت مثنى ووردت جمعا تمام، لكن الإجماع منعقد على أن الله عز وجل له يدان اثنتان فقط لا زيادة ولا أقل. قال ابن عثيمين رحمه الله أجمع السلف على أن الله تعالى على أن لله تعالى يدين اثنتين فقط بدون زيادة، ويجمع بين الأدلة من وجوه، لأنها تارة جاءت مفردة وتارة جاءت مثنى وتارة جاءت جمعا. قال ويجمع بين الأدلة من وجوه أن أقل الجمع اثنان، لما يقول أيدينا هتحمل على إيه؟ يداه، وعليه فإن أيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، وحجة ذلك قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أن الحادثة وقعت لاثنتين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جمع الله عز وجل القلوب. واحتجوا بأن الجماعة تحصل باثنين، والمراد بهذا الجمع ده المعنى الثاني أو التعظيم، الوجه التوجيه الثاني يعني أن المراد بهذا الجمع هو التعظيم، المراد بهذا الجمع هو التعظيم، فالله عز وجل يتكلم بضمير المعظم نفسه كما يعني هو حاصل من حال الملوك في الدنيا، يقول أمرنا وقد أعطينا وقد مش عارف أوصينا، تمام، يتكلم بضمير المعظم نفسه. أما الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود قبحهم الله عز وجل في ربهم ووصفهم إياه حشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قال وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، تمام. فيعني وزي ما قلنا ان طبعا اليد اثبتها الله عز وجل لنفسه، واثبت لهذه اليد القبضه، واثبت لهذه اليد الكف، واثبت لها الاصابع، بل اثبت لهذه الاصابع الانامل، وهذا وارد ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد انامله في صدري او في قلبي صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك ايضا القبض والبسط ثابت لهذه اليد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى لو لم يكن لله عز وجل يدان على الحقيقة، هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ طبعا لا يحسن أبدا. ألا شاهد وجوه المتأولين. أيضا يعني أخيرا في هذه الجزئية قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أيد هنا ليست يدا ولا يقصد بها اليد المنسوبة أو اليد التي صفة الله تبارك وتعالى، وإنما بأيد أي بقوة وبإحكام، وليس هذا تأويلا لأن الأيد غير اليد، تمام. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها أي بقوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال مجاهد وقتادة بقوة، وكذلك قال سفيان وابن زيد نقلا من تفسير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. يعني كما قال الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، فالأيد بمعنى القوة أي صاحب القوة، كان عنده إحكام وكان عنده قوة صلوات ربي وسلامه عليه. طيب نقتصر على هذا القدر ونبدأ درس جديد إن شاء الله فيما يتعلق بصفة العين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.